يلا يلا صافي بدا دابا ماشي مشكل. يلا خويا شوف قولي نقص واحد شويه من حيت الكاسك طفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا لكل خير آمين آمين، وأن يقرب منا الأخيار وأن يباعد عنا الأشرار. اللهم اجمعنا على المحجة البيضاء، واجمعنا ربنا على التقوى وعلى الهدى والخير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. البارحة جلسنا بإذن المولى جل وعلا واجتمعنا حتى نعلم حال الداء والعلة التي كما بينت صاحبتها أنها تعاني منذ أعوام وسنين طوال من أمراض مستعصية، أمراض تجلت بين يسيرة وأخرى تكاد تكون خطيرة إن لم نقل أنها بالفعل خطيرة. مرض عظيم تجلى في الرحم، أجمع الأطباء الفرنسيين، أي طبيب فرنسي مثلا، إسباني، بلجيكي، كندي، من جنسيات متعددة بتقارير طبية واضحة صريحة ثابتة أن الورم أو أن الداء موجود في الرحم ولا بد من أن يستأصل، وإلا آذى الجسد فأذى إلى الهلاك والموت. بعدما أقر الأطباء هذا وأجمعوا جميعا في فترات متفاوتة وفي فحوصات متفاوتة على أن هذه العلة موجودة لا شك ولا ريب، وأن الحل النسبي وأن الإنقاذ والعلاج النسبي هو الاستئصال، فما كان منها إلا أن ابتعدت عن هذا القرار وأمضت على أنها تتحمل كافة المسؤولية ولا يستأصل وإن كان في ذلك الهلاك والموت. بدأت تطرق أبوابا أخرى تسمع إلى كلام الله وكتاب الله وسنة رسول الله والرقية، فبدأت ترى أنها تتحرك أو تشعر بشيء طفيف يسير من خلال مقاطعنا بفضل الله تعالى على اليوتيوب وهي تقطن في بلجيكا. قررت على أن تأخذ جهازا أو تلفازا كبيرا ترى من خلاله مقاطعنا، تستأنس بها وتعكف على سماعها بإذن المولى جل وعلا. فكانت العلة عظيمة، حيث شبت النار في أول يوم في ذاك الجهاز وصورتي عليه ومقاطعي تسمع، فقالوا لها هذا شيخك الذي جئت بالتلفاز من أجله كي تشاهديه، لقد أحرقناه وأحرقنا التلفاز، فجلهم الله جل وعلا وأظهرهم الكريم سبحانه وتعالى. فصورت هذه الصورة، والصورة عندنا بفضل الله، التلفاز يعني أخذته النار وأكلته النار، سبحان ربي الأعلى. فكانت هي المفتاح أن البدن يعاني من جن أو من شياطين كبار أو أن هناك. ثم جاءت إلينا، بدأت أسمع، أصغي لها وأنصت لها. تزوجت من الزوج الأول وطلقت، ثم من الثاني وطلقت، ثم الثالث وهي في شبه فراق وطلاق، لا تراه ولا يراها، لا تقربه ولا يقربها. فتبين لي أن هذا الرحم مكمن العلة من خلال التشخيص، أي هذه الأمة في مسيرتها وفي حياتها وفي شبابها عذبت في الفراش في الحرمان، فعندها الصورة ولكن الحقيقة مخفية بعيدة. بدأت في الوعظ كما بينا البارحة، فإذا بحية تسمعني فحيحها ثم تسمعني صوتها بعد التعذيب وتقول لي أنا من عذبت وأنا من حرمت. لما؟ قالت لماذا هي تحظى بالجمال وجمال اللباس والهندام، فكانت إذا كانت الطريق لا ترى إلا هي وفي المحافل لا ترى إلا هي، فجئتها كي أعذب فعذبت، حرمتها من الزوج الأول والثاني والثالث، ثم جئت بالأمراض وجئت بالعلل حتى لا تحظى بالسعادة، فأنا جعلت سعادتها لا تكون، فهي لا تقرب إلا مستشفى ومصحة وعيادة، هي دائمة في الفحوصات وهي عند الأطباء والطبيبات، هذه حياتها. أرأيت كيف صنعت؟ نعم لقد صنعت ما صنعت، لكن جاء الوقت كي نصنع بفضل الله تعالى خيرا ونظهر لله جل وعلا خيرا، وللطب الذي عجز في بلجيكا كندا إسبانيا فرنسا في المغرب في دول كثيرة أكثر من سعود أكثر أكثر جنسيات بفحوصات ثابتة لا يستطيع أحد يتملص منها، أقر بها أن من الواجب الاستئصال. قالت الحية لا استئصال، فأنا من أجل الداء وأظهر في فحوصات يكون الداء ولا دواء، فجل الله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحمد لله الذي شفى بالقرآن وأنعم علينا بسنة النبي العدنان، الحمد لله. فاسمعوا إلى فحيحها، حية فحيح، اسمعينا فحيحا صوتا، إنها الحية. فبسم الله نرمي، والله وبالله ولكن القرآن أقوى، والله جل وعلا أقدر وأقوى، سبحانه جل في علاه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد. إلهنا وسيدنا ومولانا لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره، جدت علينا بالخير فلك الحمد، جدت علينا بالقبول فلك الحمد، جدت علينا بالمال والسر فلك الحمد. لعب جلها الله عليها فحاربت الحية بأعين وبحسد وبأنفس وبمكر وبسحر، يرجع إلى عقدين كاملين 20 سنة كما اعترفت هي وأظهرت هي. تصور معي يا مسلم، صور معي يا مسلمة، لو أنها استأصلت رحمها أي زوج وأي بحر وأي زواج ولازلت شابة، هذا ما كانت تصبو إليه، بعدما أخذت منها كل شيء لم يبقى إلا الرحم حتى ترتاح هذه الحية من الوظيفة التي وكلت بها وأنيطت إليها فأدتها شر أذية. كنت فعلا تؤدين عهدا وقسما مع الشيطان، عهدا وقسما مع السحرة والكهان، عهدا وقسما مع الأعين الحاسدة، الأعين المجرمة الحقيرة التي نظرت وما ذكرت، التي تمنى زوال النعم. الحية، فحيح الحية نسمعه في كل مكان، الحية لا. فبسم الله نبدأ بسم الله، والحمد لله الذي أنجى هذه المؤمنة، أقولها وأجزم بإذن الله بيقين، أنجاها اللهم الجراح من الاستئصال، وسنراه بإذن الله تعالى يسيرا قريبا في حصة جديدة تدل على أن الرحمة في شفاء وعافية. الرحم ليس به علة، العلة هي الحي الموجودة، صح أم لا؟ تكلمي، صح أم لا؟ صح أم لا؟ أرأيتم تقول لي نعم وهي تطعطع الرأس الذي كانت ترفعه وتلعب به في الحوض وفي الرحم وفي الفرج وفي النبايض؟ نعم، لقد آذت بالسم، حية سمع السحر والكفر والشرك والحقد والحسد. أخزى الله وأصحابه، لا أعلى الله لهم قدرا ولا رفع لهم شأنا، خابوا وخسروا. أعز الله الطيبين ورفع الله الموحدين، وأعلى الله قدرا المتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أتسمع يا حي؟ فبسم الله بسم الله. حية كافرة ظالمة مجرمة كتسمع يا لله. هيا جلسي جلسي استوي. ماذا تريدين منها؟ شو بغيتي؟ شو بغيتي منها؟ ماذا تريدين؟ كم؟ ماذا تريدين؟ أنت بالأذى في الرحيل. كم سنة؟ شمعة؟ كم سنة؟ تكلمي دولا أذي بلا من عدي. كتسمعيني ولا لا؟ بلا من عدي. شمعة أنت فيها؟ تكلمي كم سنة أنت فيها؟ كم سنة؟ شمعة؟ كم سنة أنت فيها؟ تكلمي شمعة؟ شمعة؟ قلت البث 20 سنة صح؟ شمعة شمعة شمعة دون تعذيب. لما تكلمتي شمعة تعذيب. شمعة أنت فيها؟ شمعة لاحظ القدم الذي يصرع في القدم. شمعة أنت فيها؟ تكلمي شمعة شمعة أنت فيها؟ شحال باش خدمتي؟ نعم سبع سنين. هذه غير الاولى، هذه حيه ثانيه. قالت لي انا دخلت غير سبع سنين، يعني هذه فيها سبع سنوات، اما الحيه الاولى 20 سنه. اذا فيها اكثر من حيه. الحيه الاولى فيها 20 سنه والحيه الثانيه هذه سبع سنوات. تامل معي يا عبد الله كيف يمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اسمعي سبع سنوات صح. لماذا جيتي؟ علاش جيتي؟ بالسحر. سبع سنوات بالسحر صح ام لا؟ سبع سنوات بالسحر. طيب سبع سنوات بالسحر. طيب سبع سنوات بالسحر. طيب ماذا صنعتي له؟ شو عملتي له؟ العذاب في اي شيء؟ العذاب العذاب في كل شيء. مثلا شوف الراحة. لا ترى الراحة أبدا. ثم واصلي. ثم تمريض. ثم التعطيل. لا ترى الراحة أبدا، التمريض والتعطيل. ما هي الأمراض التي تسببت فيها؟ تكلمي شنو الأمراض اللي عملتي لها بالسحر؟ ما هي الأمراض؟ الرأس. شو سببت في الرأس؟ الألم في الرأس. دائما الألم في الرأس. طيب شو أخر؟ درت صورة على الرأس. درت صورة على الرأس. شنو عملتي؟ درت صورة على الرأس. هي عملت صورة على الرأس عند الطبيب. ثم شنو؟ العين. شو عين؟ عملت صورة على العين. وعملت صورة عند الطبيب على العين. ثم ايوه يعني الامراض من رأسها حتى القدم. عملت اشعة وفحوصات على الرأس وعلى العينين ولا نتيجة صح؟ ها سمعوا. ثم الرحم. ماذا عملتي في الرحم؟ عقد في الرحم. كم طبيب ذهبت عنده؟ كثير. كما اعترفت لي ليس الجنية الإنسية، والفحوص موجودة. طيب كم طبيب تقريبا؟ كثير. الفرنسي البلجيكي الإسباني كله جميع الجنسيات. لا تسمع بطبيب إلا وتذهب إليه ترجو الشفاء والعلاج، لأن الرحم أمره عظيم. وكلهم يقولون لا بعد الفحوصات لا بد من استئصال الرحم عندك مرض خبيث وغير موجود. من تسب في هذا؟ الحية. ها ما هي السبب فيها صح؟ طيب لماذا؟ لماذا بالضبط الرحم؟ لماذا بالضبط الرحم؟ حتى لا تتزوج، افهم، الرحم بالضبط حتى لا تتزوج. الرحم لماذا؟ حتى لا تتزوج. هذه قاتل لأنها عندها 7 سنوات، أما الحية الأولى لا، 20 سنة، ولهذا هي تعاني 20 سنة مع الزوج الأول والثاني والثالث. تنبه معي، تزوجوا عمرها صغيرة، 15 سنة، 16 سنة على 20 سنة، 36 سنة، بقى صغيرة السيدة، لكن حياتها عذاب مع الحياة والسحر والحسد. سنعرف أسرا أخرى. هيا تكلم، تكلمي في الرحم صح؟ صح في الرحم، 7 سنوات في الرحم، ولهذا هي تجول عند الأطباء في أوروبا ولا علاج. صح؟ صح، نعم، بالسحر. طيب السحر لماذا صنع؟ لماذا صنع السحر؟ للشتات. إذا كانت متزوجة، إذا هذا السحر صنع أثناء زواج من أجل الشتات، وبالفعل الحية تسعى بالشتات. هذه الحية الثانية، وسنعلم الحية التي قبلها 20 سنة. طيب الشتات، وصنعت الشتات بالفعل، هذيك ها بمعنى راني شتت كل شيء، يعني شتات. نعم، شو شتتي؟ شو شتتي؟ الخير، بحقتي الخير، بعتي الزوج، كولش الأولاد، الأولاد شو عملتي الأولاد؟ حتى الأبناء عملتي لهم مشاكل، بعتيهم عليها، كيف يعني؟ الأبناء ليسوا معهم؟ ها؟ اسمعوا اسمعوا اسمعوا، قالت حتى الأبناء شتتهم، بعتهم عنها، لا أزواج يبقوا معها ولا أبناء، أبناؤها حتى هم عندهم مشاكل بعيدا عن أمهم، صح ولا لا؟ ها؟ جعلت الكل يكرهها، قالت جعلت الكل يكرهها. اسمعوا، 20 عام مخبعين، و 9 سنين مخبعها، والأطباء في حيرة وهي في حيرة. قال جعلت الكل يكرهها. الحية صح؟ صح؟ الكل يكرهها، الأزواج، الأبناء، العمل، الناس، الأقارب، الصديقات، الكل يكرهها، كل شيء يكرهها. صح؟ ايش تسعر واش تصور؟ بس صوت كل شيء أسود، كل شيء أسود، صنع بالسواد لتكون حياة ماذا؟ سواد، وليكون الرحم أسود، الفراش أسود، المحبة سوداء، القبول أسود، صح ولا لا؟ طيب 7 سنوات، ها؟ حية، شنو عملتي ليها؟ تستعقي على الصلاة، الدين ديالها؟ من أحرق التلفاز؟ من شب النار في التلفاز حينما اشترته من اجل مشاهده المقاطع على اليوتيوب؟ من احرقه ولماذا؟ اجيبيني. مشيت اللي يقول منك الخرى المجرمه الكبيره، ها؟ كاين خرين. سمعوا السر، هنا يوجد معي اخرين، يعني ماشي غير وحده، كاين بزاف. من معك؟ عصابه، فرقه مجرمه، من معك؟ كثير، كله في البدن. يقول بعض هو البدن وشنو فيه بزاف. نعم هذا موجود، كلهم نفس الشيء من اجل الشتات، ها، والتمريض والموت، ها. طيب خير، يعني انت 7 سنوات، اسلمي لله عز وجل، اسلمي، اعني الشهادة، اعطي العهد على الا تؤذيها، وخروجي طاعة الله عز وجل. هيا بإذن المولى الكريم، هيا قولي أشهد أن لا إله إلا الله. يا حية توبي إلى الله، توبي إلى الله سبحانه وتعالى. هيا قولي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا إلى الله عز وجل، هيا توبي إلى الله. يا حية، يا من سكنت 7 سنوات تؤذي الرحم، تؤذي العقل، هي قالت أنا أؤذي الرأس والعينين والرحم، هكذا وقالت لي راه عملت الفحوصات على الرأس وعلى العينين وعلى الرحم، يعني وظائف عندهم، غايات ووظائف عندهم، مهام لكل واحد منهم، مهمة وظيفة غاية يسعى فيها سعيا بالليل والنهار. قد تكون عنده الوظيفة مشتركة مع غيره، أو يستقل بها بذاته، أو مجموعة كلهم على وظيفة واحدة. ولهذا يصبح الأمر الثقيل على البدن، والأطباء يؤكدون، يقلبون، يحولون، يدققون، فيجمعون جميعا على أن الرحم لا بد أن يستأصل، لأنهم يروا أن العلة ظاهرة. وما هي علة؟ إنهم عندهم يعني شك، سواد أو شيء من هذا، يقول هذا الأمر غير طبيعي. إذن حتى نرحم هذه الأمة، وحتى لا يكون شك عندنا في أمر الحياة أو متن، نستأصله وترتاح هذه السنة، وإلا كان السرطان ثم انتقل إلى أعضاء أخرى وكان الموت. هكذا الجن يتلاعب بكثير من الأطباء. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم. إذن توبوا إلى الله جميعا. الأمر الآن عندنا حرب، ليس مع فرد، هناك مجموعة لابد أن تنقى وأن تطهر حتى يتنقى البدن والرحم بإذن الله عز وجل. أسلمي لله سبحانه وتعالى، أسلمي لله جل وعلا، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاهد الله تعالى ألا تؤذيها، عاهد الله عز وجل ألا تمرضيها، عاهد ربك سبحانه، فقد آذيت من الحيات ومن الجنيات ومن الشياطين أن يكونوا مع الله، أن يتعاونوا جميعا كما أوصى الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإلا وربي تروا عذابا شديدا، لأن الظلم لا يرضى به أحد. الظلم حرمه ربي على نفسه سبحانه جل في علاه، حرمه على ذاته جل في علاه. استعين بالله، إني أعظك فلا تكوني ظالمة. ها؟ ظلمتي، ظلمتي، قالت أني ظلمت، ظلمتي بزاف، ظلمتي بزاف، ظلمتي بزاف، ظلمتيها. أي نوع من الأمر جعلتي في الرحم؟ أي نوع من الأمراض جعلتي في الرحم؟ أو جعلتم في الرحم؟ إيش من نوع من الأمراض عندكم في الرحم؟ شنو كتعملوا في الرحم؟ شنو كتعملوا في الرحم؟ تكلم، ها؟ عقد، عقد في الرحم. ولما تذهب عند الأطباء والطبيبات في القصات كيبان لهم المشكلة الرحم، سواد وكذا. يعني عملتوا عقد حقيقية، ها؟ عقد حقيقية في الرحم. أنتم من زرعها، وأنتم من تسبب فيها. تحلوا جوج. شحال من عقدة كاين في الرحم؟ شحال من عقدة في الرحم؟ صعاب ثلاثة. ها؟ صعاب ثلاثة. قالت لي الصعاب ثلاثة وتحلوا جوج، كانوا خمسة. لا زال هناك ثلاثة، ثلاثة عقد خطيرة قالت صعبة في الرحم، صح ولا لا؟ أنتم تسبب فيها. تفك بإذن الله الآن. تسمع ولا لا؟ تفك ولا ما تفكش؟ تفك ولا لا؟ نسمع، تفك ولا لا؟ نسمع، اسمع. نعم. هيا. بسرعة. هيا تفكوا العقد في الرحم، هيا هيا بسرعة بسرعة. قالت أن هناك خمس عقد في الرحم فكت، عقدتان بفضل الله، وقد لازوك الثلاثة قوية وخطيرة. إذن الآن تفك تلك العقد، الله ييسر سبحانه وحل العقدة. هيا هيا هيا بسم الله تحل العقد. هيا هيا بسم الله، بسم الله، هيا تحل العقد بسم الله. هيا هيا هيا هيا الآن جميعا، تسمعوا لله. هيا هيا واصل، بل واصلوا جميعا. هيا فكوا العقد، عقد السرطان، عقد الرحم، عقد الاستئصال، عقد التعطيل. هيا فكوا العقد، هيا واصل، هيا هيا هيا هيا هيا. تفك العقد، تفك العقد. كان موعد وقريب، الأسبوع القادم كان عندها موعد مع الأطباء أن تستأصل الرحم. كان موعدها في أوروبا الأسبوع القادم أن تستأصل الرحم. كما رأينا كثيرا كان عندها موعد أن تعمل جراحة على العينين وشفاها الله وأصبحت من النظرة بلا عدسة وشفية. أخرى كان عنده جراحة لزراعة العظم وثقف العظم فشفاه الله تعالى واختفى بعدما أسلم الجن وخرج. وأخرى كذا وكذا. رأينا كثير بتوفيق من المولى الله الشافي الكريم، صح أم لا؟ نستبشر بإذن الله خيرا وتخفى كل الأغراض والعقد والأورام والسواد والسرطان ولا يستأصل الرحم بإذن الله جل وعلا، بل وتنعم فوق ذلك بالزوج والذرية والولد والراحة والسعادة والسعة والغنى بإذن الكريم. جاءوا ليعطلوا كل شيء، فلما قضوا وانتهوا من أمر الزوج والولد والمال والقبول جاءوا إلى أمر الرحم حتى تيأس قبل اليأس، صح لا؟ وهي ها؟ شنو؟ ما تخش العقلها، شنو هو؟ اليأس. قال أن اليأس لم يدخل إلى عقلها، كانوا يريدون أن يدبوا اليأس إلى فكرها وفهمها وعقلها، لكن الله أنجاها سبحانه جل في علاه. الحمد لله. القرآن في الصك، قالت بردوا القرآن في الصك، يعني نحن دائما مع كتاب ربي جل وعلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هيا هيا إلى الله، هيا إلى الله، هيا إلى الله. روحات المرات قرأت قرآن. أيوة أيوة أيوة. هيا هيا هيا هيا هيا كلي هيا بسم الله. هيا هيا هيا هيا الآن تفك العقد الرحيم، لا تحوج لي التأذي خلاص، والله العظيم ما بغي نعذب. كسمع لله كسمع لله. يلا هيا تفك العقد. يشكر العصب الموجود. هيا فك العقد بسرعة. هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة هيا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. عيب حرام عليك وتؤذي المؤمنين والمؤمنات، عيب والله لا حرام. هيا يا فك العقد. هيا بسرعة بسرعة بسرعة فك العقد، أسلمي لله جل وعلا وخرجي خلاص. واضحة واضحة. يلا هيا هيا هيا. شنو كم فكت من عقدة؟ كم حلت من عقدة؟ أربعة أربعة أربعة. لا زالت عقدة تشير أن فكت، أن فكت أربع عقد، وقالت المجموع خمسة، فلا زالت هناك عقدة واحدة بإذن الله. هيا تفك حتى هي بإذن الله جل وعلا، وانتهى أمر السرطان بإذن الله، ونثبته ونؤكده كما صنعنا من قبل بفحوصات جديدة تبشرنا طبيا علميا وتؤكد أن القوة في كلام الله وأن الشفاء بيد الله، فجعله أسبابا فالحمد لله رب العالمين. صح أم لا؟ سحرت على أيدي السحرة والجن والشياطين، وتؤذى على أيدي الطيبين الموحدين المؤمنين، فالحمد لله رب العالمين. كلام الله. هيا هيا إلى الله عز وجل، فك العقد الأخرى. هيا هيا واصلي، هيا واصلي، لنظهر للعالم بإذن المولى جل وعلا أن القرآن حجة وقوة ونور وشفاء وهداية وخير وبركة ورزق وطمأنينة وسعادة ومغفرة وثواب وأجر وحجة وشفاعة. قل ما شئت في كتاب الله عز وجل، لا تحزنوا كلام الله معك مهما على حال الكافرين والسحرة والمشعوذين، لا تحزن إن الله معنا وكلام الله معنا، صح أم لا؟ هيا ابطليها واخفيها باذن الله وفكيها وحليها باذن الله جل وعلا. هيا هيا في خفاء عالم اخر الان يحصل في البدن، نرى امور غريبه الان، بحث وفك عقد وابطال سحر. الله سبحانه يعلم ما يقع الان في البدن. هيا هيا فكيها، هيا هيا هيا هيا. كم عقدة لازلت في البدن؟ كم عقدة؟ كم عقدة؟ شحال بقى من عقدة في البدن؟ شحال؟ وحدة كبيرة. قالت لازلت العقدة الكبيرة واحدة، ولهذا تأخذ وقت. العقدة الكبيرة هيا واصلي، بل أقول واصلوا أو واصلنا، هيا جميعا فرادى أو مثنى أو ثلاث أو رباع أو جماعة، كلكم بإذن الله تعالى أقبلوا على الخير، أوقفوا وفكوا وحلوا العقدة والسرطان والداء والمرضة والتعطيل، وأعطي لله جل وعلا. مفهوم؟ هيا هيا هيا، لا تبقى عقدة بإذن الله تعالى في البدن، ولا يبقى سحر بإذن الله، ولا يبقى سرطان، ولا يبقى استئصال. طاعة لله جل وعلا، وتنعم بزوج وولد وبيت وفراش حلال. هيا كتسمعوا ولا لا؟ هيا هيا هيا بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله، جعل الله لكل شيء سبب، الحمد لله. اللهم اجعلنا سببا في الشفاء والدواء، اجعلنا ربنا سببا في الشفاء والبطء والدواء، واجعلنا سببا ربنا في العزة والرفعة والقوة والتمكين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا لمن فضي قدم الإحسان. اللهم إنا نسألك الخير كله، نسألك من الخير كله. اللهم ربنا ارحمنا برحمتك. هيا فك العقد، فكوا تلك العقدة، طاعة لله. شحال من عقدة؟ كم عقدة لا زالت؟ تكلمي، شحال من عقدة؟ شحال من عقدة؟ لا زالت واحدة كبيرة. هيا هيا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله،

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان كبير بسم الله يحرق كل شيطان بسم الله يحرق كل شيطان كبير ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان بسم الله يحرق كل ملك بسم الله يحرق كل ملك شيطان لا زالت عندنا مفاجآت في هذا البدن كثيرة فقد فكت أربع عقد ولا زالت عقدة كبيرة وقالت أن عليها خدام وحراس ولا بد أن نعي وأن نتأمل وأن نتذكر أن التي تكلمت البارحة ليست هي التي تتكلم الآن البارحة لها في البدن عقدين كاملين أي 20 سنة ويا في البدن أما هذه فلها 7 سنوات والأذى على البدن قديم وحديث يجدد اسمعوا فحيح الحياة إذن بإذن الله تعالى يبلدنا الآن على أمر آخر هو أن لازلت عقدة مجموعة 5 فكت 4 ولازلت واحدة عليها خدام وحراس وأعوان إذن لابد أن نصل إليه بإذن الله تعالى أوصي من أسلمت لتقوى الله جل وعلا وأن تواصل السيرة وإبطال هذه العقدة وفكها وحلها بإذن الله تعالى ونحن معك بإذن الله تعالى وأقول لكل من لا زال مرابطا على الكفر والسحر والأذية والانتقام والاستئصال إنك في العذاب تعذب ليلا ونهارا وسنعاود السير بإذن الله تعالى وسوف نقرأ عليك القرآن والرقية فأنت في العذاب أما من جاءوا بك ظلما وزورا وكفرا وسحرا فلينجوك ولينفعوك ولينقذوك ولن يكون لك نفعا ولا ذخرا فأوصيك بتقوى الله جل وعلا بل أوصيكم جميعا التعاون على البر والتقوى وتعالوا إلى الله فثم النجاة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وعلى كل ما تبعه بإحسان يوم الدين وسلم ربنا تسليما كثيرا ونواصل بإذن الله تعالى في الجلسة القريبة القادمة بإذن المولى جل وعلا حتى تنعم أختنا بالشفاء وبالصحة والعافية وبالراحة والبركة وأسأل الله أن يعوضها خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قيدوها الآن هيا قيدوها هيا